بسم الله الرحمن الرحيم. الضياء المقدسي من العلماء العاملين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضياء المقدسي واحد من العلماء الأعلام الذين عرفوا باسم المقادسة نسبة إلى المدينة الغالية بيت المقدس التي رحلوا عنها إلى دمشق وغيرها من المدن طلبا للعلم والحديث النبوي. وقد برز من المقادسة أعلام في الفقه والحديث والعلوم الإسلامية الأخرى. وحين يذكر المقادسة يتبادر إلى الذهن الموفق المقدسي صاحب كتاب المغني في الفقه، وهو كتاب جامع مستوعب في الفقه الإسلامي، وهو من هذه الأسرة التي هاجر أفرادها من القدس واختاروا دمشق وغيرها واستوطنوا في دمشق محلة في سفح جبل قاسيون تدعى الصالحية، ولا زالت هذه المحلة تسمى باسم الصالحية، ولا زالت تحمل آثارا كثيرة تدل على نشاط المقادسة في نشر الحديث والفقه والعلوم الإسلامية الأخرى، ولا تزال المدارس التي أنشأوها شاهدة على هذا النشاط المتميز في نشر السنة المطهرة وفي تعليم الناس وإرشادهم. بل كون المقادسة مدرسة متميزة تعتمد على القرآن الكريم والحديث النبوي، لهذا جمعوا بين الفقه والحديث معا، فهم محدثون فقهاء. من هذه المدرسة الضياء المقدسي، يسوق لنا المترجمون له كأبي شامة والحسيني والذهبي وبن شاكر وبن رجب في الطبقات وغيرهم نسب الضياء على الشكل التالي: محمد ابن عبد الواحد ابن أحمد ابن عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن منصور، الشيخ الإمام الحافظ القدوة المحقق الحجة ضياء الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف والرحلة الواسعة. ولد سنة 69 و500 في سفح جبل قاسيون، وتوفي سنة 43 و600. سمع الحديث في دمشق من طائفة، وكذلك سمع الحديث بمصر ومن خلق كثير بأصبهان ومن عد كبير بنيسابور وهمذان وغيرها من المدن، وبقي في الرحلة المشرقية مدة سنين. والزمن هو زمن الرحلات، وقد اشتهر أهل الحديث بهذه الرحلات حيث كانوا يطوفون الأمصار الإسلامية، وكانت الرحلة من أساسيات طلب العلم وسماع الحديث من أفواه المحدثين. وقد حصل الضياء المقدسي من رحلته، بل من رحلاته، الشيء الكثير من علوم الحديث وفنونه والأصول العلمية الأخرى، وكتب عن أقرانه ومن هم دونه ورائده العلم، فجرح وعدل وصحح وعلل وقيد وأهمل مع الأمانة والخلق القويم والتقوى والورع والتواضع والصدق والإخلاص والصدق في النقل. وتوضح لنا مصنفاته بعض الجوانب من شخصيته العلمية، فمن تصانيفه المشهورة كتاب فضائل الأعمال وكتاب الأحكام لم يكمله في 3 مجلدات، والأحاديث المختارة عمل نصفها في 6 مجلدات، وكتاب الموافقات، وكتاب في مناقب المحدثين، ورسائل صغيرة كأجزاء في صفة الجنة والنار وذكر الحوض، ورسالة في سيرة المقادسة، ومجلد كبير في فضاء القرآن، ورسالة في النهي عن سب الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالة في سيرة شيخيه الحافظ عبد الغني المقدسي والحافظ الموفق المقدسي، وهاتان الرسالتان من باب إعادة الفضل إلى أهله واعتراف بالفضل لذويه. وهذا من الآداب التي درجوا عليها وتخلقوا بها، فبارك الله تعالى لهم في أعمالهم وحياتهم ومؤلفاتهم، وقد وضع لها القبول والذيوع والانتشار. ومصنفاته التي أشرت إليها هي بعض مصنفاته، لأن الضياء المقدسية ظل ملازما للعلم والرواية والتأليف إلى أن مات رحمه الله. وإضافة إلى هذه المؤلفات والمصنفات القيمة، كان للضياء المقدسي نشاط آخر، وهو ما أشرت إليه في بداية الحلقة من اهتمام المقادسة عموما ببناء المدارس ووقف الكتب فيها، وكان هذا جزءا من برنامجهم والأعمال النبيلة الخيرة التي كانوا يتقربون بها إلى الله تعالى. فذكروا أن الضياء المقدسي نشأ أو أنشأ مدرسة بجانب جامع المظفر، وكان يقوم ببناء المدرسة بيده مع آخرين. ومن صفاته الشخصية والخلقية التي وصفوه بها أنه كان يقتنع بالقليل واليسير، وكان يجتهد في فعل الخير ونشر السنة مع تعبد ومع كثير من البر والمواساة والتهجد الدائم. وذكروا أن الضياء المقدسي كان أمارا بالمعروف، بهي المنظر، محببا إلى الموافق له والمخالف له على السواء. وهذا واحد من الحفاظ، وهو زكي الدين البرزالي، يقول عن الضياء المقدسي: هو حافظ، ثقة، دين، خير. وقال آخر: ما جاء بعد الدار قطني مثل الضياء المقدسي، فقد كان عظيم الشأن في الحفظ ومعرفة الرجال والمشار إليه في علم صحيح الحديث وسقيمه، وقد كان حجة في أحوال الرجال. وذكره ابن النجار في تاريخه فقال: كتب أبو عبد الله بخطه وحصل الأصول وسمعنا منه وبقراءاته كثيرا، وهو حافظ متقن وصدوق نبيل. وقد أخبرني، أي الضياء المقدسي، قال: أخبرنا أبو جعفر الصيدلاني، وذكر سنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والنسائي والترمذي، وكذلك الشافعي في الرسالة، والإمام مسلم في باب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام. يقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث، يقول في الحديث: وجوب متابعة الإمام لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، فيكبر بعد تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها، فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته، ويسلم بعد فراغ الإمام من السلام، فإن سلم قبله بطلت صلاته. أما شرح النووي لبقية الحديث فهناك تفصيلات لأئمة المذاهب الفقهية يطول عرضها، ولكن أردت من استشهاد بهذا الحديث النبوي الذي رواه الضياء المقدسي بسنده إلى أنس رضي الله عنه أن أهل الحديث كانوا يحرصون على رواية الحديث النبوي بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا يحرصون على رواية الكتاب أو الكتب بالسند المتصل إلى أصحاب تلك الكتب. فاتصال السند تعني أن كل واحد من الرواة قد أخذه مباشرة عمن هو فوقه من أول السند إلى منتهى. ورحم الله الضياء المقدسي الذي جمع بين العمل والعلم، فكان محبوبا من الموافقين له والمخالفين له على السواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.